أو زيت الحب السوداء نفسه. يعني إلها استعمالات كثيرة. زيت الحب السوداء الشيرة يعني؟ لا، في مصر بيجيبون من مصر. بيجوز فيه في الأردن. استخلص من الحبة. وبعدين للسعال. في مشوقة هي هنا. بعدين للسعال تعرف يا سيدي السعال الديكي ولد من أولادي كان يعني يسكر حنجرته بالدموع سعال في الليل نحمله على المستشفى يفارق ويقعد 3 أيام في المستشفى. لما تعلمت هذه الأمور الطبية فقط جدا ملعقة زيت مع حب سودة مع بعضها أعطنا إياها مع مية سكنايوها حالا 5 دقائق وهذا الولد انفتحت الحنجرة تبعته ونام نوما عميقا ولا دينك الصباح الشصاتي. ففي لها استعمالات كثيرة. أما كل ليلة مسك الولد لا، المريض كل يوم نطعمه لا، في لها بدها يعني الإنسان يسأل أيضا يسأل المريض شو أحواله وشو أموره شو أموره. طريقة استعمال الحب السوداء مع الخل بسبب الحرارة وكم؟ فيش حب سوداء وخل. العسل عفواً، العسل والخل. ملعقة صغيرة عسل مع ملعقة مخلوطة مع ملعقة خل. اللي باطه عالي. نفس الشيء. ملعقة. يخلطهم لما يذوب العسل والخل وضيف عليها شوية مي بتصير لمناعة. وسقيها وجرب. ترى عجبا حتى الرجل اذا بده يمرض حساسيه ومشاكل باذن الله بنص الامر. هذا في كتابك مسجل كله في الكتاب وتطبيق طبقناه. يعني تطبيق من اخت في العسل في حلول قديمه. نعم، ان بنت عندها حلول قديمه وصفونها ضع عليها عسل اصلي يعني وضع عليها عسل دمر الحاق. نعم قديم قديم الأقصر عشر سنوات. نعم وصار سير الحرق في الدائرة يرحل لكم في السنة. نعم بس ما خلص كله. نعم يعني شو اسمه يعني يمكن في يوم 3 مرات من خارج. إذا بصير عندك سؤال يا سيدي وبدك بسرعة ترجع لذهنك ولصحتك زيت الحب السوداء أو الحب السوداء مع العسل مطحونة طحن شديد. عملت يا شيخ من كثير عملت شيخ تعمل كثير هذا والله شو عمل معه والله ما بذكر ما كانت فائدة يا شيخنا يعني سريعة طالت 3 أيام. طيب أنت تتحدث عن تجارب. أنا الآن في شيء بنزعجني جدا ووجع في ذراعي. تتمة الكلام في الشريط التالي. هي مختص في المفاصل منذ شهور ومع استعمالي للأدوية اللي بيصفونها ما عم يشعر بفائدة بل بتأخر. فهل يعني فيما تعلم من هذا الطب العربي